بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس العقيدة، والموضوع اليوم من لوازم العقيدة الرجاء والدعاء والاستعانة والتوسل والتوكل، وسوف نشرح بفضل الله عز وجل وتوفيقه بعض هذه الخصائص التي هي من لوازم الإيمان. ولا بد من مقدمة. الحقيقة أن علم العقيدة، وقد ذكرت قبل قليل أننا في الدرس 24 من دروس العقيدة، الحقيقة أن علم العقيدة لا يعني فقط أن تعرف ماذا ينبغي أن تعتقد، هذا شطر من علم العقيدة. العقيدة الكاملة أن تعرف ماذا ينبغي أن تعتقد، وماذا ينبغي أن يكون موقفك مما تعتقد. العقيدة الكاملة اعتقاد ووجهة إلى الله، اعتقاد وسلوك، اعتقاد وموقف. فحينما نفهم أن العقيدة تعني أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، ماذا كان موقفك من علم التوحيد؟ هل رجوت غير الله؟ هل استعنت بغير الله؟ هل توكلت على غير الله؟ هل عقدت الأمل على غير الله؟ هل خفت من غير الله؟ ما قيمة أن تعتقد أنه لا إله إلا الله والتطبيقات العملية لهذا الاعتقاد لم تكن عندك موجودة؟ فلذلك أن تعرف ماذا ينبغي أن تعتقد شطر العقيدة. العقيدة الكاملة أن تعرف ماذا ينبغي أن تعتقد، وأن تعرف أيضا ماذا ينبغي أن تقف مما تعتقد. وأوضح مثل أنه إذا اعتقدت أن هذا المرض الجلدي لا يشفى إلا بالتعرض لأشعة الشمس، فمهما حدثتنا عن أشعة الشمس وعن فوائدها العظيمة في شفاء هذا المرض، ولم تتعرض أنت لأشعة الشمس، فإن هذه العقيدة لا قيمة لها إطلاقا، ويمكن أن أسميها عقيدة إبليسية. آمن بالله ربا، وآمن بالله عزيزا، وآمن بالله خالقا، وآمن باليوم الآخر، ولكن عمله وسلوكه لا ينتمي إطلاقا إلى هذه العقيدة. أيها الإخوة الكرام، نجتمع مع أناس كثيرين تجده يعلق رجاءه على غير الله، إما على دولة كبرى، أو على جهة غنية، أو على جهة قوية، ويرى أن في تدخلها الحل الناجع، وأن في عطائها الخلاص من الفقر، وأن في دعمها العز بعد الذل. هذا فاقد الإيمان كلياً، يجب أن تعقد الرجاء على الله عز وجل. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. ينبغي أن تخاف من شيء واحد هو ذنبك، وينبغي أن ترجو جهة واحدة هي ربك، لأن كل شيء بيد الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه هو الفعال لما يريد، فلا ينبغي أن تخاف من غيره. وأدق معنى ورد في هذه الآية الكريمة: ولا أخاف ما تشركون به. في قوى الآن بالأرض مخيفة، طواغيت، جبابرة، مجرمون، عتاة، ظالمون، يتمنون أن يبنوا أمجادهم على البشرية كلها، على الشعوب بأكملها، على حريتها، على ثقافتها، على كرامتها، على غناها، على فقرها. لكن الله عز وجل يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أنا هؤلاء الكبار الطغاة أخافهم ولا أخافهم؟ أخافهم إذا سمح الله لهم أن يصلوا إليه، ولا أخافهم إذا لم يسمح الله لهم أن يصلوا إليه. بالضبط كمجموعة وحوش كاسرة أزمتها بيد جهة قوية حكيمة عادلة. علاقتي مع هذه الجهة وليس مع الوحوش، فإن أرخى زمامها وصلت إلي، وإن أبعدها عني نجوت منها. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. معنى ذلك أيها الإخوة، المفهوم التقليدي لعلم العقيدة أنه يجب أن تعتقد بكذا وكذا وكذا وانتهى الأمر. يجب أن تعتقد بكذا وكذا وكذا وأن يكون حالك كذا وكذا وكذا. لذلك كان هذا الدرس من دروس العقيدة المتكاملة، من لوازم معرفة الله عز وجل أن ترجوه، وألا ترجو أحدا سواه، أن تعلق عليه الآمال، أن يكون الله عز وجل محط الرحال عندك، أن ترجو ما عنده، أن ترجو الدار الآخرة وكلما قرب إليها من قول أو عمل. لذلك آية دقيقة جدا، يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء المشركون الذين عبدوا أصناما، وكانت هذه الأصنام رموزا لأناس صالحين، هؤلاء الأناس الصالحون كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. أنتم لما تعبدونهم من دون الله؟ شيء غير معقول. هذا الذي تعبده من دون الله هو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويبتغي إلى ربه الوسيلة. أية وسيلة أقرب يسلكها إليه؟ يرجو رحمته ويخشى عذابه. يعني لو أردت أن أسقط معنى هذه الآية على واقع المسلمين، لو أن طالب علم بالتعريف الشرعي أو مريدا بالتعريف القلبي علق أمله على الشيخ وظن أنه يرفعه أو يخفضه، يعطيه أو يمنعه، يقربه، ونسي الله عز وجل، والشيخ نفسه يفتقر إلى الله أشد الافتقار ويرجو ما عند الله أشد مما ترجو أنت من الشيخ. مرة دخل أحد كبار الأئمة، رأى تلاميذه وقد التفوا حوله واجتمعوا عليه ووقروه وعظموه، فدعا هذا الدعاء، قال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. هذا التوحيد. أنا أتصور والله أعلم أنه ما من رجلين على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة أحبا بعضهما بعضا كسيدنا الصديق ورسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حينما توفي النبي ماذا قال الصديق؟ قال: من كان يعبد محمدا، من دون أي لقب، من دون رسول الله، قل من كان يعبد النبي محمدا، من كان يعبد الرسول محمدا، من كان يعبد هذا الرسول، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنا أتصور أن قلبه كاد يتمزق من الألم، ولكنه خشي على المسلمين أن يشركوا، خشي عليهم أن ينسوا ربهم. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا الذي تظنه يقدم لك شيئا ثمينا هو يرجو رحمة الله مثلك ويخشى عذابه مثلك، فينبغي أن تتجه إلى الله. يمكن أن أقول ضمن هؤلاء الصالحين، وصحبة الصالحين من وسائل الوصول إلى الله عز وجل، لا أن تعبدهم من دون الله. ألم يقل الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ شيء واقع هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسلمون أحيانا تزل أقدامهم فيصلوا إلى هذا المستوى. أيها الإخوة الكرام، يجب أن ترجو الله وأن تعقد الأمل عليه وأن تضع كل الثقة به، وألا تعلق أملا على غيره. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم من دون الله ويقدسونهم ويعظمونهم ويعبدونهم من دون الله، هؤلاء صالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأقربهم إلى الله عز وجل من جعل وسيلته طاعته لله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال بعض العلماء: ابتغاء الوسيلة طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. ومقامات الإيمان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني، وذكرهم بآلائي كي يعظموني. ينبغي أن يمتلئ قلبك محبة وخوفا وتعظيما لله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. في صحيح مسلم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أيها الإخوة، الحديث عن الرجاء ينقلنا إلى الحديث عن علاقة الرجاء بالتمني. التمني أن تتمنى شيئا كبيرا عظيما دون أن تفكر في دفع الثمن، أن تتمنى الجنة دون أن تعمل لها، أن تتمنى النجاة من النار دون أن تتقيها. وفي الدنيا هل يكفي أن تتمنى أن تكون غنيا وتقعد في البيت؟ هل يكفي أن تتمنى أن تكون عالماً من علماء الدنيا وتقعد في البيت؟ مستحيل. لذلك الله عز وجل ربط رجاء ما عنده بالعمل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. من هنا قيل: طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سئل بعض العلماء: ما علامة الرجاء؟ قال: أن يكون إذا أحاط بالإنسان الإحسان ألهم الشكر، راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة. وراجيا تمام عفوه في الآخرة. جاءتك النعم ينبغي أن تشكر، جاءك البلاء ينبغي أن تصبر، هذا من علامات الإيمان. والله مرة أحد علماء دمشق الأجلاء له ابن درس الطب، ثم نال البورد، ثم دخل كلية الشريعة، ثم حفظ القرآن، ثم أدى الخدمة الإلزامية، ثم خطب له وعرسه بعد أيام، وفته البنية بحادث سير. ذهبنا إلى مدينة في الشمال لتعزيته، والله ما كنت أصدق عيني أنني أرى إنسانا باشا وديعا عنده دعابة. قلت يا رب، إنسان فقد أثمن شيء له في الدنيا، وبهذا المرح وبهذا الترحيب بالضيوف، كيف استقبل قضاء الله عز وجل؟ هذا من علامات الإيمان، أن تستقبل قضاء الله بالرضا. هذه المرأة التي مات ابنها، فلما جاء زوجها سألها عن الابن، قالت هو في أهدأ حال، هيأت له الطعام وتزينت له وناما ليلة، واستيقظا فقالت له لو أن الجيران أودعوا عندنا وديعة ثم طلبوها، قال هذا من حقهم، قالت هكذا فعل الله عز وجل. فلما قص على النبي ما حدث له من زوجته أم سليم، قال له النبي الكريم بارك الله لكما في ليلتكما. يعني أنا مر معي بالسيرة أن بعض الصحابة إذا توفي لهم ابن كانوا يتزينون ليعبروا عن رضاهم بقضاء الله وقدره، هذه علامة الإيمان. بالمقابل أعرف رجل ميسور الحال وعنده معمل وله ابن بالصف التاسع، توفي ترك الصلاة نهائيا، لماذا قبضه الله؟ كان عليه الصلاة والسلام، أولاده جميعا توفوا، زوجته الحبيبة الوفية توفيت، عمه توفي، ترك مكة هاجر إلى المدينة، اقتلع من جذوره، أوذي في الله وما أوذي أحد مثله، وخاف في الله كما قال وما خاف أحد مثلي، ومضى عليه 30 يوما لم يدخل جوفه إلا ما يواريه إبط بلال. هذا الدين، الدين أنت مع الله في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، بإقبال الدنيا وإدبارها، وإلا ما قيمة هذا الدين الذي يزول بمصيبة صغيرة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. يعني الحديث معناه لمجرد أن تتوجه إلى الله، أن تخطب وده، أن تتقرب إليه بطاعة، بصيام، بصدقة، بقيام، بصلاة، بغض بصر، بشيء يرضيه، رأيت الله عز وجل يقبل عليك ويملأ قلبك غنى ويتجلى عليك بالسكينة. يعني لمجرد أن تتحرك نحوه أقبل الله عليك. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ يعني في قول عن أحد العلماء، طبعا القرآن والسنة صح 100%، لكن ما سوى الكتاب والسنة يعني الكلام له وجه مقبول وجه آخر قد يكون غير مقبول. أحد علماء يقول إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. روي عنه أيضا أنه قال: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال. رجاء مع الذنب، رجاء مع العمل. قال: رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. إذا اعتمدت على عملك ربما كان العمل غير مخلص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد يكون لك أعمال كالجبال، وقد يكون لك أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. من هؤلاء؟ قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا الكلام عميق لكن ينبغي أن يفسر. الرجاء مع الذنب في افتقار إلى الله، وفي قلق، وفي اعتماد على عفو الله فقط. أما الرجاء مع العمل، قد يكون الاعتماد على العمل، والعمل منوط بالإخلاص، والإخلاص ليس من السهل أن تكون مخلصا، لأنه ضمن الحقل الديني في دنيا، ضمن الحقل الديني من تعلم العلم ليجادل به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. أيها الإخوة، الرجاء شيء، والتمني شيء آخر. التمني بضاعة الحمقى، الأحمق يتمنى دائما، أما الذي يريد الوصول إلى مرتبة معينة هذا لا يتمنى بل يرجو. الرجاء يرافقه السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أما التمني مقرون بالكسل والقعود. من لوازم الإيمان، ونحن في الحديث عن علم العقيدة عن شطرها الثاني، ماذا ينبغي أن تكون عليه؟ ينبغي أن تكون العقيدة هكذا، وينبغي أن تكون أنت هكذا، شطران. ماذا ينبغي أن تعتقد؟ وماذا ينبغي أن تكون عليه إذا اعتقدت؟ يعني ممكن إنسان مجند غر يساق إلى الخدمة الإلزامية، ووالده قائد الجيش، وهو منضبط، ويأتي عنصر بسبعة واحدة ويهدده فيبكي وينهار، هذا أحمق. هو منضبط، والذي على رأس الجيش كله والده، وتقلق. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. جزء من الثقة بالله من لوازم الإيمان. هلأ أناس كثيرون بهذه المحن التي ألمت بالمسلمين، بهذا الإحباط الذي ألم بهم، يئسوا، تطلعوا إلى القوي فقط، يرحمون أو لا يرحمون، ونسوا الله فنسيهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن الدعاء في حقيقة أتمنى على الله أن تكون واضحة عندكم. عد الله ترك الدعاء كبرا، والكبر من لوازمه الحجاب. الدليل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المؤمن أخواننا الكرام فيما بينه وبين الله متزلل، يدعوه دائما، يمرغ جبهته على أعتاب الله عز وجل. قد يكون له شأن كبير في الحياة، لكنه مع الله في أدق درجات التذلل والخضوع له. يعني مثلا أحد كبار القادة الإسلاميين الذين انتصروا وردوا التتار، والتتار اجتاحوا العالم، سجد وقال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب، هو لا شيء. فكلما تذللت إلى الله رفعك الله، وكلما تكبرت. في واحد طاغي بأوروبا الشرقية قال: إذا حمل هذا الصفاف الإجاف أتنحى عن منصبي. فلما نحي عن منصبه بالقوة وضع الشعب حبات الإجاف على الصفاف، ربطوها ربط. ما روى التاريخ أن قائدا فتح بلدا إلا واستكبر وتغطرس وتعجرف واستعلى، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة دخلها متواضعا لله، دخلها متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره من تواضعه لله عز وجل. ترك الدعاء كبر. اسأل ربك حاجتك كلها، اسأله ملح طعامك، اسأله شسع نعلك إذا انقطع. من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين في الدعاء. تذلل بين يديه، لك مكانة كبيرة، الله عز وجل يرفع لك ذكرك، لكن بينك وبينه في منتهى الخضوع. لكن أهل الدنيا يستكبر عن أن يدعو الله، فإذا جاءه أقوى منه أصبح ذليلا أمامه كالقط، أليس كذلك؟ كالقط ذليل أمامه. لا، المؤمن ذليل أمام الله، لكن على أهل الدنيا معتز بالله عز وجل. من صفات المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مشى أحد الصحابة وتبختر أمام الأعداء فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. وقد قال الإمام الشافعي: التكبر على المتكبر صدقة. شيء مخيف والله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما المؤمنون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. معاذ رضي الله عنه الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ إني لأحبك، قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. بعض المياه السوداء التي تصب في البحر من المدن الكبرى قد تمشي 10 كيلومترات في البحر محافظة على لونها الأسود، ومع ذلك البحر لا ينجس، الطهور ماءه. أما عائشة قالت عن أختها صفية قصيرة، قال: والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. المياه المالحة لمدينة كبرى لا تنجس البحر، بينما كلمة قصيرة عن أختها قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أقوى حديث في الدعاء: لا يغني حذر من قدر، لأن الذي يستحق تأديب الله عز وجل يؤتى من مأمنه، يأخذ كل الاحتياطات، فيأتيه الله من حيث لا يحتسب، يؤتى الحذر من مأمنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، مرة قلت لكم إن هذه الأحاديث لها وظيفتان اثنتان. الوظيفة الأولى أن تكون هدفا لك في سعيك إلى الله، هكذا ينبغي أن تكون. والوظيفة الثانية أن تكون هذه الأحاديث مقياسا لك. أين أنت؟ هل أنت متمثل لهذه الصفات؟ هل ترجو الله عز وجل؟ هل تعقد الرجاء عليه؟ هل تيأس مما سواه؟ هل تطلب منه الرحمة والحفظ؟ قصص لا تعد ولا تحصى، أنه من أخذ بالأسباب ولم يتوكل على الله، توكل عليها، يؤتى من مأمنه، من مكان أمنه. أما من أخذ بالأسباب واعتمد على الله عز وجل يحفظه الله عز وجل. إذاً الحديث في هذا الدرس إن شاء الله من لوازم الإيمان الرجاء والدعاء، والرجاء شيء والتمني شيء آخر. التمني بضاعة الحمقى، وقد قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. هلأ بربكم. في الأزمة الأخيرة التي احتلت بها العراق، هل تصدقون أنه ما من مسجد في العالم الإسلامي إلا وجأر إلى الله بالدعاء وفي الصلوات الخمس؟ تذكرون ذلك؟ شهران وثلاثة أشهر دعاء القنوت في كل الصلوات. هل استجاب الله لنا؟ أنا لا أدعو إلى اليأس، معاذ الله، لكن الله عز وجل لا يعبأ بدعائنا من دون عمل. لو واحد راكب سيارة وقفت بسفر، نزل: يا رب ما في غيرك، يا رب يسر، ما سوى شيء. بس لو تدعو 10 ساعات بمحلك، افتح الغطاء وابحث عن الخلل، قل: يا رب يسر لي اكتشاف الخلل، يسر لي إصلاحه. هلأ كلام منطقي، يسر لي اكتشاف الخلل ومعرفته، يسر لي إصلاحه. لذلك قيل: الدعاء من دون عمل استهزاء بالله عز وجل. يعني لا طالب: يا رب توفقني، يا رب بدي الأولية على القطر، يا رب بدي أدخل طب وقاعد نايم، ما بيدرس علاك هذا كلام فارغ. لما بيدرس يا رب توفقني، يا رب تلهمني الصواب، يا رب تعيني على كتابة إجابة جيدة، يا رب تطلق لساني. فأنا ما بصدق واحد يدعو من دون عمل. سيدنا عمر رأى رجل ناقته مصابة بالجرب، قال يا أخا العرب ماذا تفعل مع ناقتك هذه؟ قال له أدعو الله أن يشفيها. قال له هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هذا عملاق الإسلام يا أخوان، هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هي مشكلة المسلمين بالعالم الآن، يا رب توصلنا عليهم، اللهم دمرهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أرنا قدرتك بهم. وقاعدين نايمين، لا حركة ولا سكن ولا تعاون ولا تعديل ولا تغيير ولا تفكير، خمول وقعود وانغماس في الدنيا، وعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شو الكلام هذا؟ قم فاسعى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الدعاء من دون عمل استهزاء، يعني ما في إنسان وصل لشيء إلا بالعمل. هي الدنيا هكذا، دعك من الآخرة، ما في إنسان وصل إلى شيء ثمين في الدنيا إلا السعي. مرة زرت معمل، أنبأني صديق صاحب المعمل أن صاحب هذا المعمل من 25 سنة شيء لا يصدق، الساعة 5 بالمعمل الفجر بيخرج آخر عامل منه، كله ضابطه، التصنيع والشحن والتسليم والحسابات، شاري بيت ب 160 مليون. دعك من الآخرة، هالبيت ب 160 مليون بسبب من 5 الصبح ل 8 بالليل يعمل ليلا نهارا، ضبط أموره. هكذا الدنيا لها قوانين والآخرة لها قوانين. أما هذا الدعاء، ما لنا غير الدعاء؟ والله الدعاء أخطر شيء تفعله، بس مع السعي. لا بصراحة، لماذا زهد الناس في الدعاء؟ قد ما دعيت الله ما عم يستجيب، لأنه ما لنا مطبقين شيء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ما دام في اعتداء على أخيك، اعتداء معنوي، اعتداء أدبي، اعتداء مالي، بتغشه، تحتال عليه، بتبيعه بضاعة مصدر تايواني فرضا على أن بضاعة من مستوى أرقى، ما دام في تدليس وكذب وغش واحتيال واحتكار قد ما دعيت. لو صليت في أول صف كل يوم، إن الله ينظر إلى أعمالنا، إلى قلوبنا، إلى سلامة نفوسنا. فيا أخوان يا كرام، الدعاء أخطر سلاح بيد المسلم، لكنه لا يفلح إلا إذا رافقه عمل وسعي. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن الاستعانة وعن ابتغاء الوسيلة، وهذان موضوعان دقيقان ينبغي أن يوضحا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.